من هم؟ عد بعضهم. وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم. ما نص الحديث؟ ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، لماذا سميت الفرقة الناجية بأهل السنة والجماعة؟ ما دليل ذلك أو ما دلائل ذلك في الشرع؟ واحد، اثنان، ثلاثة، فعززنا بثالث. نعم، لا، فهم السؤال نصف الإجابة. أنا لم أقل لك لماذا سميت فرقة، لماذا سموا بأهل السنة والجماعة. وكثير من الطلاب يفهم الشيء على غير معناه فيجيب عنه ثم يبدو له أنه أجاب وبعد ذلك يظهر أنه لم يجب. نعم، تفضل. طيب الجماعة، طيب والسنة، صحيح الجماعة صحيح. طيب لماذا سموا بأهل السنة؟ طيب الجماعة صحيح يا أخي، لكن هنا نقول أهل السنة والجماعة، هذا نصف الجواب بقى نصف الأول. لماذا سموا بأهل السنة؟ عندك جواب؟ تفضل. اي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في اكثر الروايات قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، اي على ما على مثل ما عليه اصحابي. وهذا فيه أنهم أهل السنة، لأن الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أصحابه هي السنة، السنة المحضة. طيب، هل العدد مراد في قوله فرقة اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ العدد فيها مراد أو غير مراد مع الدليل؟ تفضل. غير مراد. إذن ما ثمرة إيراد العدد هنا؟ هل لهذا دلائل أو لهذا دليل يدل عليه؟ هل فيه دليل يدل على أن العدد يأتي ويراد منه الكثرة؟ استغفر لهم. لا، خل الكلام اسمعي، لا تخبره بشيء حتى آذن له. انت استغفر لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ ما الدليل على أنه ما قصد العدد؟ لأنه لو علمت أني أزيد على إيش؟ لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. طيب تدري أن السنة على أن العدد يأتي يراد منه التكثير؟ تذكر من يعرف؟ أحسنت. حديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفجر، ومنه قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، في لفظ بضع وستون شعبة. المقصود يا أخواني أن مراجعة الدرس هي أعظم أسباب بقائه في القلب. أما إذا استجمع الطالب المعلومات فأصبح لا يراجعها ينسخ الجديد القديم فلا يستفيد. في هذا اللقاء نأخذ الأصل في الوعظ، أصل من أصول السنة في باب الوعظ، وهو حديث عظيم خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم حديث أبي ذر أصل من أصول السنة في باب الوعظ، والوعظ هو موعظة القلوب وترقيقها لرب العالمين. والوعظ جاء في القرآن في مواضع: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه أبلغ ما تكون في الموعظة. ولهذا لما اشترط الفقهاء في خطبة الجمعة اشترطوا ماذا؟ 4 شروط لتصح الخطبة وتصح الصلاة من بعدها، وذكروا منها أن يبدأها بحمد الله وأن يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقرأ فيها آية فصاعدة والموعظة، وأقل الموعظة أن يقول اتقوا الله لتكرارها في القرآن موعظة من الله جل وعلا للناس أجمعين وللمؤمنين خاصة. فالوعظ لا بد منه. وهذا الباب عنيت فيه الشريعة عناية عظيمة في القرآن وفي الحديث وفي عمل المسلمين من لدن الصحابة إلى أن يشاء الله. فقد خطب الخلفاء الراشدون ووعظ الناس ووعظهم الأمراء والعلماء من بعدهم، وما زال ذلك شأنهم مع المسلمين في الموعظة. وأبلغ ما تكون في المواعظ ما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث حديث أبي ذر، فيعده أهل العلم أصلا في باب المواعظ، لأنه حديث يرويه النبي عن ربه اشتمل على ما يرقق قلوب المؤمنين ويزيل الران عنها بإذنه سبحانه. قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي، والقدسي منسوب إلى القدس وهو التطهير والتنزيه، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى في أصح الأقوال. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث القدسي هو من كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه من الله، وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم، لكنه قول مرجوح. إذ لو كان كذلك لما كان هناك فرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، فإن الحديث النبوي لفظه من الرسول معناه من الله، لأنه وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. وقول من قال إن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله أراد الاحتراز بين الحديث القدسي وبين القرآن، والحقيقة لا التباس بينهما عند التحقيق. ولهذا نذكر وإياكم الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن. فأولها أن القرآن متواتر كله، والحديث القدسي منه المتواتر ومنه الآحاد. الفارق الثاني أن القرآن كله صحيح إلى الله جل وعلا، أما الحديث القدسي فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الموضوع. الفارق الثالث أن القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه، فلا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، حفظه الله بألفاظه وحفظه في معانيه. أما القدسي فلم يتكفل بحفظه. الفارق الرابع أن القرآن متعبد بتلاوته، بمعنى أنه يقرأ في الصلوات، وأنه له لقارئه بكل حرف حسنة إلى 10 أضعاف وإلى أضعاف كثير، لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما الحديث القدسي فليس كذلك، وإنما الثواب والأجر على حفظه وفهمه ومدارسته والعمل به، شأنه شأن الحديث النبوي. ولا يصح أن يتعبد لله في الصلوات في قراءة الحديث القدسي، لا يصح ذلك. الفارق السادس الخامس أن الحديث لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولا يجوز أن يقرأه جنب. أما الحديث القدسي فيجوز أن يمسه المحدث، ويجوز أن يقرأه من عليه جنابة، والجنابة هنا الجنابة التي يتحكم الإنسان برفعها كجنابة الجماع وإنزال المن. أما الحيض فإن أصح وأظهر أقوال العلماء أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، بشرط أن يكون بينها وبينه حائل، إذا كانت أرادت أن تقرأ من المصحف أو تقرأ من حفظها. وهذا فتوى اللجنة الدائمة، وكان ما يفتي به سماحة شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله. الفارق السادس أن الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان إلى الله، كما جاء في حديث ابن مسعود يسرع على القرآن في ليلة فيفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضاء. وأما حديث القدسي فإنه لا يسرى به إلى الله. هذه الفروق وثمة غيرها مما ذكره العلماء في الفرق بين القرآن والحديث القدسي. طيب، ما أوجه الجمع بينهما؟ ذكرنا الفروق بينهما، ما القواسم المشتركة؟ أولا أن الحديث القدسي والقرآن كلاهما من الله لفظا ومعنى. ثانيا كلاهما نزل به من؟ جبرائيل. لكن في القدس يجوز أن يكون مما ألقي في روع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي له أشكال، إما في منام أو يلقى في روع صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه آثم فيلقيه إليه. من الفروق أيضا أن القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى، ومحل القدس يجوز إيش؟ أن يروى بالمعنى دون اللفظ. قال الله عز وجل، ومؤدى قوله قال الله عز وجل إثبات القول لله، والقول نوع من أنواع الكلام، فإن الكلام أنواع، منه قول ومنه مناجات ومنه منادات، فمن أنواع الكلام القول. ولهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله ما جاء في القرآن من إثبات القول لله، وإذ قال الله يا آدم في آية في سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم، كما أن الإثبات في الكلام أدلة المناداة، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين. قال الله عز وجل يا عبادي، فالله يخاطب عباده بياء الدالة على المناداة، ونسب العبادة إليه لأن هذا الواقع، فإن العبادة كلهم إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم هم متعبدون لله جل وعلا. يا عبادي، فنسبهم إليه نسبة الخلق إلى خالقه، كما قال جل وعلا أن طهر بيتي، فالبيت منسوب إلى الله لأنه خالقه، وفيه تشريف، فإن من معاني الإضافة إضافة العبد إلى الله أن يشرف الله العبد بذلك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم هو بعبارة موجزة وضع الشيء في غير موضعه في غير محله، هذا ظلم. حرم الله الظلم على نفسه، وهذا مما حرمه الله على نفسه تفضلا بذلك، لأن الله موصوف بضد ذلك، وهو كمال ضده، وهو ماذا؟ العدل. ولهذا الصفات المنفية في القرآن وفي الشرع نوعان: صفات منفية لإثبات الكمال ضدها، وهذا من خصائص الله جل وعلا. الله نفى عن نفسه النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه الجهل والعجوز لكمال علمه وإحاطته، نفى عن نفسه العجز لكمال قوته وقدرته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. ويأتي النفي أيضا أحيانا نفي محض لا يثبت منه الثمر بالذكر، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. إني حرمت الظلم على نفسي، حرم الله الظلم على نفسه فلا يظلم سبحانه، كما جاء في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد الإسناد الصحيح، وهو حديث البطاقة، يقول الله جل وعلا إنك اليوم لدينا لا تظلم، لأن الله حرم الظلم على نفسه. وفي قول الله جل وعلا ولكن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالظلم حرمه الله على نفسه تفضلا على عبيده. ولهذا ما لله في الحقيقة شيء واجب إلا ما أوجبه على نفسه، فأوجب على نفسه العدل وحرم على نفسه الظلم، وأوجب على نفسه إجابة السائلين ونصرتهم وإجابة دعوتهم. قال الأول ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرام، وقد جبل الله جل وعلا على ذلك خلقه أن الظلم حرام فنهاهم عن التظالم. والظلم أنواعه ثلاثة في موارد الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، أعظمها وأخطرها النوع الأول وهو ظلم العبد ربه. كيف يظلم هذا المسكين الحقير ربه بالشرك به والكفر به؟ فإن أعظم الظلم الكفر بالله، والدليل قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عظمت هذه الآية على الصحابة جدا، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح. يشير إلى قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا أعظم الظلم الشرك بالله، لأن الظلم فيه عدل عن حق الله لغيره، فعدل عن حق الله بالتوحيد وصرفه لغيره بالشرك. ولهذا في أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله إليه فصرفوه لغيره فوقعوا في الشرك، وهذا هو عدلهم. عدلهم أي انحرافهم عن حق الله لغيره، عدلوا بحق الله فصرفوه لغيره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. النوع الثاني أن يظلم العبد نفسه بالموبقات والذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها، فهو ظلم يظلم فيه العبد نفسه، كما قال الله جل وعلا في آية 7: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. النوع الثالث أن يظلم العبد غيره، سواء من الإنس أو من الجن، من المؤمنين أو من الكافرين، فإن ظلم العبد غيره يكون بالمال، يكون بالعرض، يكون بالغيبة، يكون بالنميمة، كل ما فيه تعدي على حق غيره فهذا ظلم، ولو كان المتعدى عليه كافرا. حتى في الجهاد في سبيل الله الذي شرع فيه إراقة الدماء لا يصح الظلم ولا الاعتداء، لأن هذا مما اتفقت عليه جميع الشرائع: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال: إنك تقدم قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم فعلوا ذلك أو فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم. قال: واتقي دعوة المظلوم، لأن الغالب أن من له سلطة قد يستطيل بسلطته، ولو كان أصل هذه السلطة أصل شرعي، لكن يعالج عليه الصلاة والسلام خلجات النفوس ورغباتها ودسائسها. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان المظلوم كافر، لأن الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمضطر المؤمن والكافر. في الحديث الآخر: دعوة المظلوم لا يزال يشق لها عنان السماء حتى تبلغ العرش ويكون لها أنين مثل العرش كأنين المرجل، وفي لفظ مثل أنين العشار وهو ابن الناقة. يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي أنصرنك ولو بعد حين. فهذا حديث القدسي يفسر الحديث الأول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تحنن سبحانه إلى عباده بأن يدعوه لمعاشهم كما يدعوه لمعادهم، ووعدهم بالإجابة: كلكم جائع إلا من أطعمته، أي من تفضلت عليه وأنعمت عليه. وإنعام الله له صور عظيمة: أن يلين له الطعام ولهذا تأكل يا أيها الآدمي طعاما لا يأكله غيره، لا من الملائكة أو من الجن أو من البهائم. ثم قد يؤتي إليك الطعام وغيرك يشرب منه، من يريد السكر لا يستطيع أن يأكل ما فيه سكر، مريض الدهن أو الدهنيات الكوليسترول لا يستطيع أن يأكل ما به دهن، يعني أن الله ألانه في جوفك، هذا من نعم الله. فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا مني وادعوني بالطعام الذي به قيام أوجكم وحياتكم أطعمكم. وفيه أصل الدعاء الذي هو في الحقيقة رأس العبادة. ولهذا تجدون في الأدلة الشرعية تأتي كثيرا الدعاء بمعنى العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تعبد مع الله أحدا، فعبر بالدعاء عن العبادة، لأن الدعاء أدلى صورها. في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره، عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة لأنه أدلى صورها وأوضحها. وفي حديث آخر عند الترمذي عن أبي هريرة وفيه ضعف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، لكن له شاهد في حديث النعمان: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، أتت بك أمك وأنت عار، ولو لم تضع ما يسترك لصرت عاريا. والعري هنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأن تستر عورتك، وفي الدين بأن تستر سوءتك بالإيمان والتوحيد. ولهذا جاءت الأدلة بأن اللباس هو لباس التقوى، وجاء في قول الله تعالى: ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. جاء في قول الله تعالى: وثيابك فطهر، عبر بالثياب وهي اللباس الذي يستر البدن عما يلابس الإنسان في معتقده وقلبه، وهو تطهيره عن الشرك والكفر، تطهيره في الظاهر والباطن عن الكفر. قال: فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالأصل في بني آدم الضلال، والأكثر في بني آدم المكلفين من الإنس والجن الهدى أو الضلال، الأكثر فيهم الضلال، لقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس لحرصت بمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى عن إبليس في غير ما آية: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالأصل في بني آدم والأصل في الإنس والجن وهم المكلفون الضلال والإضلال، إلا من سبقت له من الله الحسنى والمنة والهداية فكان مهديا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية. ولهذا شرع للمؤمن أن يقرأ الفاتحة المشتملة على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقرأها في كل فرض، في كل صلاة من صلوات النافلة والفريضة. فاستهدوني أهدكم. ولهذا من لم يهده الله فإنه يضل، شاء أم أبى، طار في السماء أو غاص في الأرض. وهذا يجعل المؤمن يسأل الله دائما الهداية، سواء كان مهديا فسؤاله الهداية أن يموت عليها وأن يثبت عليها، أو كان غير مهدي أن يهديه. ولهذا كان القمة من بني آدم كالأنبياء وفي مقدمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ذلك. لماذا كان يستفتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل؟ بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يحكمون. اهدني اهدني، وهذا طلب، اهدني لنصير فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله بحق، لقول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الرشد اهدكم. وهذا فيه وعد من الرب الكريم ان من دعاه وساله ولح عليه انه يجيبه ويحق له دعوته. فاستهدوني اهدكم يا عبادي. لاحظوا كرر يا عبادي في كل موضع ترقيقا واستجلابا لقلوب العباد واستجلابا لهم في الموعظة. ولهذا ينبغي التأدب بأدب الله. فالواعظ والخطيب ينادي الناس بما هم فيه بعباد الله، يا عباد الله كما جاء في الحديث، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم، ولو حرف إيش لإيش؟ حرف امتناع. لماذا؟ لامتناع. لو أن الأولين والآخرين من الإنس والجن كانوا على أثقى قلب رجل، كلهم بلغوا في التقى منتهى، وأثقى رجل ممن نعلم من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن الجميع كانوا كذلك على أثقى قلب رجل واحد من المؤمنين، لو أنهم كانوا جميعا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وقالبه، ما انتفع الله من ذلك، ما زاد ذلك في ملك شيء. إذن من الذي في حاجة للآخر؟ هل الله في حاجة إلى عباداتنا وصلاحنا وتقوانا؟ أبدا، بل العباد محتاجون إلى ربه، وإلا فالله مستغن عن عباده. وهذا من معاني اسمه الغني، والله الغني الحميد. إن الله غني عن العالمين، أي مستغني عنه، ليس بحاجة إليه. حتى العرش الذي هو أعظم المخلوقات الله مستغني عنه، بل العرش محتاج لله. وأما الله جل وعلا فمستغني في غير حاجة للعرش. ثم أتى بردها، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. أفجر واحد ممن نعلم من هو إبليس عاد الله وإياكم منه، وفرعون ممن بلغ في الفجور منتهى، والنمرود بن كنعان وقارون وهامان. لو أن العباد كلهم على قلبي أو على شأن أفجر واحد من خلق الله، ما ضرر ذلك الله شيئا، ما نقص ذلك من ملك شيء. وهذا يدل على كمال غناه سبحانه، لا ينتفع من هداية المهتدين ولا من ضلال الضالين، وإن بلغ هدايتهم أتقى ما يكون، وإن بلغ ضلالهم أفجر ما يكون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد، والصعيد هو المكان المنبسط الذي يرتفع فيه وانخفض. لو قام الجميع الإنس والجن فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، أي منتهى ما أراد من السؤال والرغبة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، وكل واحد سألني فأعطيته مسألته منتهى ما يريد، غاية ما تنقطع عنده آماله وطموحه ومنتهى رغباته، ما نقص ذلك من ملك شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا غرق في البحر. ما المراد بالمخيط؟ كل إبرة مخيط، الإبرة التي ينظم فيها الخيط فيرتق فيها الثوب ويخاط فيها الإزرار وغير ذلك. لو وضعت المخيط في البحر ثم رفعته هل ينقص البحر منه شيء؟ لا ينقص شيء. وهذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على كمال غنى الله، وعلى أن خزائنه ملأ، وعلى أن العبادة بحاجة إلى الله، وأن الله مستغني عن العباد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء أي تثير الليل والنهار، لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ ولهذا قال الله جل وعلا: ولله إيش؟ خزائن السماوات والأرض، أي أن خزائن الله من السماوات ومن الأرض، التي لا يمكن أن يبلغها إدراك مدرك ولا أن يبلغها فهم فاهم ولا عقل عاقل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الله جل وعلا نسب الإحصاء لنفسه، ولأن الإحصاء يكون بأمره، لأنه جاء في القرآن قال الله جل وعلا عن الملائكة كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة الكتبة الحفظة تعلم وتكتب ما يعمله الإنسان سواء من عمل ظاهر أو عمل باطل. ولهذا جاء في الحديث أن النية والهم إذا هم به العبد فإن كان حسنة كتبت له، وإن كانت سيئة فتكتب له حسنة يتركها من جراء الله، فإذا عملها ضعفت له الحسنة، وإذا لم يعملها كتبت له حسنة، والسيئة إذا عملها كتبت له سيئة، وإذا لم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن تركها من جراء الله أي خوفا من الله كتبت له حسنة. وهذا تدل على أن الملائكة الكتبة يكتبون حتى ما يقوم في القلوب من النيات والإرادات والمقاصد. فاجعل الله يا طالب العلم يا أيها المؤمن عند قصدك ونيتك وما يدور في قلبك، لأنه لا يعلمه إلا ربك جل وعلا، وقد أطلع الله على ذلك من شاء من ملائكته كما قال في آية الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. والرسول هنا يشمل الإنس ويشمل الملك، فإن الملائكة رسل. الحمد لله فاطر السماء في أرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في خلق ما يشاء. ويقول الله جل وعلا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، فأسند الكتاب إلى الرسل. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة القاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يرقب عليه وعتيد يعد عليه. ولهذا قال الله جل وعلا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ونسب الإحصاء إليه لأن الإحصاء والعد والكتابة تكون بأمره سبحانه وتعالى. وهذا له نظائر، من نظائره في الموت يا أخواني. الله جل وعلا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدث الموت توفى رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى في آية السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه ثلاث آيات، في أولها أضاف التوفي نفسه الله توفى الأنفس، وفي الثاني أضافها للرسل، وفي الثالث أضافها لملك الموت. ما الجمع بينها؟ الجمع بينها بعبارة مختصرة أن إضافة التوفي إلى كل بحسبه، فالله يتوفى الأنفس يأمر بذلك، الله الذي يأمر ويقدر ذلك، وملك الموت يباشر قبض النفس، وملائكته الرحمة وملائكة العذاب تباشر أخذها منه بعد قبضها كما جاء تفصيلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فصح أن إضافة التوفي إلى كل بحسبه، كذلك الإحصاء الله يقدر ذلك ويأمر به والملائكة تباشره، فينسب الفعل إلى من أمر به ابتداء، كما قال مثاله لله مثل الأعلى في قول الملك أمرنا بما هو آثم، فيأمر بالأمر ويمثله وينفذه جنوده ووزراؤه ومستشاره. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إحصاء هذا الكتاب والسجلات وتوفية العباد أعمالهم متى؟ يوم العرض، يوم تعرضون لا تخفى منكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وبرزوا لله الواحد القهار. والعرض شيء والحساب شيء آخر، فإن العرض هو إعطاء الناس صحفه وسجلاته، فمن آخر كتابه بيمينه وهذا هذا المؤمن، ومن آخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره عاذنا الله وإياكم من حاله. هذا العرض وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم بما أحصي عليهم فيها، كما قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وإيش؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشور واضح مفتوح، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. كتاب الله جل وعلا لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولهذا قد تنسى، لكن الملائكة الحفظة لا ينسون، قد تغفل والكتاب لا يغفل. فانظر ماذا تودع في كتابك يا أيها المؤمن، انظر ماذا تستودع في هذا الكتاب، فإن تقادم الأيام والسنين وإن نسيت وغفلت، لكن الذي نسي كتابك لن يغفل ولن ينسى. ولهذا شأن المؤمن الاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى ربه جل وعلا، ليتوب عن إسرافه، ليتوب عن تقصيره، ليبدل الله جل وعلا ما كان من سيئات فيجعلها ويقلبها له حسنات. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا بما أودع عليه وحفظ عليه فليحمد الله، لأن الخير هذا ما كان إلا بتوفيق الله الذي هداك ووفقك وجعلك مهديا ولم يغلك. ولهذا هذه الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله جل وعلا. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه وظيفة الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة، فليحمد الله الذي وفقه إلى ذلك. وهذا شأن أهل الجنة، لأن أهل الجنة إذا دخلوها ماذا يفعلون؟ يحمدون الله جل وعلا، وقال: الحمد لله الذين هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا: الحمد لله رب العالمين، كما في آخر الزمر. ومن وجد غير ذلك، أي ما يسوءه ولا يسره وغير ذلك، هو الشر بجميعه من الشرك والكفر إلى الذنوب، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يظلم. فبدأ فختم الحديث بما بدأه به من تحريم الظلم على نفسه: العبد ظلم نفسه لن يظلمه الله جل وعلا، فلا يلومن إلا نفسه. هي الملامة، ونفسه هنا يعني نفسه الأمارة بالسوء، يلوم هواه، يلوم شهوته، يلوم رغبته، حيث أبين له طريق الخير ورغب إليه فتركه، وأبين له طريق الشر ونهي عنه فانقاد إليه اتباعا لهواه وشهوته ورغباته. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين لله عبادة وتوحيدا وعملا وقنوتا، ومع ذلك ينكر عنه عليه الصلاة والسلام كثرة الاستغفار، فإذا صلى ختم صلاته لماذا؟ بالاستغفار. تقول عائشة كما في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أستغفر النفس. ختم عمره بالاستغفار، كما في تأويل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تنذير الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. والتأويل هنا أي فعل فعل المأمور به، والتأويل بمعنى الحقيقة له نوعان: تأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. هذا هو التأويل بمعنى الحقيقة، ويأتي التأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معنى ظاهر إلى معنى آخر لقرينة، وحكم فيه: إن كانت القرينة صحيحة فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة غير صحيحة فالصرف باطل، كما فعله المؤولون المعطلون في أسماء الله جل وعلا وصفاته. وختم قيام الليل بالاستغفار، كما أثنى الله على المؤمنين في آية سورة المؤمنون: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا أفضل ما يكون في السحر، حتى أفضل من قراءة القرآن ومن الصلاة، أن يستغفر ربه جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله المرات الكثيرة: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر في اليوم والليل أكثر من 100 مرة. في حديث الأغر المزني في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على خلف وإني لأستغفر الله في المجلس الواحد حتى عد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، وعد له ابن عمر 100 استغفارا. هذا وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن أولى بأن نسلم الاستغفار، ولهذا الشعار شعار المؤمن الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه. وشهد الاستغفار ما جاء في حديث البخاري عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، ما هو: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبك. أبوء يعني أعترف وأقر، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمشي لما دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنة. وهذا يا أيها الإخوة، هذا الحديث حديث أبي ذر أصل من الأصول في باب الوعظ موعظة القلوب، وهو حديث جليل عظيم ينبغي أن يعرفه المؤمن وأن يحفظه وأن يعظ به نفسه ويعظ به إخوانه. صلى الله جل وعلا أن يلين قلوبنا وقلوبكم لذكره ولطاعته وخشيته، وأن لا يجعلها قاسية لأمره وفعله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. المنحرفون في الوعيد هم الخوارج أولا والمعتزلة ثانيا، فإن الخوارج حكموا على صاحب الذنب بأنه كافر في الدنيا وأنه في الآخرة مخلد بالنقص. المعتزلة قالوا صاحب الذنب في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا معه في حكمه الأخروي. نعم. نعم، لكنه ليس جنس حديث القدسي متكفلا بحفظه كما القرآن. القرآن لا ينفع أن يزاد فيه حرف لا ينقص من حرف، حديث القدسي لا، قد يزاد فيه وقد ينقص، فشأنه شأن الحديث، يحفظ الله للناس ما به قيام دينه، لكن قد يأتي فيه الزيادة والنقص والضعف والحذف والوضع، هذا وارد عليه. نعم. أما النوع الأول وهو من أنواع الظلم، أنه ظلم العبد ربه بالشرك، نعم العبد لا يستطيع أن يظلم ربه بمعنى أن يتسلط عليه، لكن لما صرف حق الله المتمحض الخالق له لغيره كان العبد بهذا ظالما ربه، وإن لم يتأثر الله بظلم عبده. ظلم العبد ربه لا يعني أنه نال من ربوبيته أو نال من كمالاته سبحانه وتعالى، وإنما رجع ظلمه عليه، فهو سمي ظلم باعتبار أنه وضع حق الله لمن بغيره. لا ثلاثة احنا، ها؟ لماذا قص النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما، لماذا قص النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب؟ ما فهمت السؤال يا أخي، هل كان قصدك لماذا بين له أنهم أهل الكتاب؟ إذا كان هذا المراد من السؤال ليعرف حال المدعوين، فإن الداعي من أسباب نجاح دعوته أن يعرف حال المدعوين ومستواهم ومعتقدهم وما ساد عندهم ومن تشتهر فيهم، وبهذا ينجح في دعوته. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا. عليك السلام. أنا حياك الله. لا هم نفس الناس فيها رأي حتى